قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 12 من الباب الأول من القسم الثالث، وعنون له المؤلف رحمه الله في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم المؤلف لهذا الفصل خلافا للعشرة الفصول التي قبله، لم يترجم إلا للفصل الأول وهذا الفصل 12 والذي يليه وهو الفصل 13، ثم الفصل الأخير وهو الفصل 13 وهو الأخير من فصول هذا الباب. والمؤلف رحمه الله جرى في ذلك على عادته في بعض الأبواب وفصولها من الأقسام المتقدمة، حيث كان يترجم لبعضها دون بعض، وهو في ذلك متبع لما جرى عليه علماء الأمة في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، كأنهم يرون بعض المباحث مندرجة تحت أخرى فلا يعنون لها. وهذا القسم وهو القسم الثالث جعل عنوانه فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل حقه وما يستحيل في حقه عليه الصلاة والسلام. وترجم للباب الأول منه بعنوان فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، ثم ترجم للفصل الأول بقوله في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته، وترجم لهذا الفصل كما ذكرت في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الفصل 13 بعد هذا الفصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر أي على الأنبياء، والكلام على ما احتجوا به في ذلك. وأما الفصل 13 والأخير فعنون له وترجم بقوله في القول في عصمة الملائكة. فهذه المباحث متقاربة من بعضها في المضمون، وهو صنيع القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء لاتباعه منهج التقسيم بمنتهى الدقة فيما لديه ولدى المسلمين من الأدلة النقلية من الكتاب والسنة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا في الفصول قبل هذا ما يجوز فيه عليه السهو صلى الله عليه وسلم وما يمتنع. ما يجوز عليه فيه السهو فيما ليس طريقه البلاغ، فيما يتعلق بالحياة الدنيا وما يتعلق بشؤونها. نعم. وأحلناه في الأخبار جملة وفي الأقوال الدينية قطعا. مراده بالإحالة أي الاستحالة، يعني أن المؤلف ذكر هناك ما يجوز في حقه فيما تقدم وما لا يجوز، وما لا يجوز في حقه بعضه هو الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية، وبين أنه محال في الأخبار الدينية والدنيوية. نعم. وأجزنا وقوعه في الأفعال الدينية على الوجه الذي رتبناه، وأشرنا إلى ما ورد في ذلك، ونحن نبسط القول فيه. ما جوزه المؤلف من وقوع السهو في من المعصوم هو في الأفعال لعدم مناقضة المعجزة، لأن المعجزة بمنزلة قول الله سبحانه وتعالى لعباده: هذا العبد صدق فيما يدعيه وفيما يقوله، لكن العمل والفعل قد يقع فيه السهو. وسيورد المؤلف دليلا على ذلك ثلاثة أحاديث من أحاديث وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة، وكلها أفعال وليست أقوال، وهي أحاديث صحاح. نعم. والصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثلاثة أحاديث، أولها حديث ذي اليدين في السلام من اثنتين. تقدم معنا هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الصلاة الرباعية وسلم، فسأله ذو اليدين من أصحابه صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لم تقصر، لم يقع له أمر من الله سبحانه وتعالى بقصرها، وهو أيضا لم ينسى، نفى النسيان عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم وأبو يعلى في مسنده، ورقمه عنده 5860. ثاني حديث ابن بحينة في القيام من اثنتين. حديث ذي اليدين مرة أخرى رواه أيضا البخاري من حديث أبي هريرة، ورقمه 482، وأيضا 1229 و6051. أما حديث ابن بحينة في القيام من اثنتين فقد رواه الإمام البخاري، ورقمه 829، ورواه مسلم ورقمه 570. وابن بحينة هو الصحابي عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي، ويقع في ترجمته أحيانا بالقول بالنسبة الأسدي، تبدل الزاي سينا، وإبدال الزاي سينا كأنه قديم في العربية، وحتى إننا كنا في هذا العصر كنا ننطق ونلفظ اسم الدولة التي تسمى يوغسلافيا بالزاي، مع أنها هي مكتوبة بالسين، فالتبادل بين السين والزاي كأنه واقع في لسان العرب من قديم. وقد ذكر من ترجم له من أهل العلم أنه أزدي، وقد يلفظ الأسدي، وهو من أزد شنوء، لأن بنو الأزد أقوام وفروع، فهو من هؤلاء أزد شنوء. وبحينة هي أمه مطلبية من بني المطلب، قرشية بنت الحارث بن عبد المطلب، وأبوه مالك بن القشب كان حليفا لبني المطلب، فتزوج منهم وولد له ابنه عبد الله ابن مالك ابن القشب الأسدي الذي ينسب إلى أبيه فيقال عبد الله ابن مالك، وينسب إلى أمه فيقال ابن بحينة، وقد ينسب إليهما فيقال عبد الله ابن مالك ابن بحينة. وهنا مسألة لغوية مهمة نحوية ينبغي أن يتبينها طالب العلم، وهو أن ابن حينما يضاف العلم إلى أبيه يكون ذكر الابن بعد اسم الأب مجرورا: عبد الله ابن مالك ابن فلان، لأنه نعت أو عطف بيان للمجرور، لكنه إذا ذكر منسوبا إلى أبيه ومنسوبا إلى أمه يلفظ هكذا: عبد الله ابن مالك ابن بالضم، لأنه نسبة أخرى، ليس مالك ابن بحينة، وإنما هو المراد عبد الله ابن بحينة. وإذا نسب إلى محينة وأضيف إليها تبقى الألف عبد الله ابن مالك، تسقط الألف من كلمة ابن بين العلم وأبيه، لكن الألف تبقى بين العلم وأمه، فيقال عبد الله ابن بحينة، يعني تبقى الألف ولا تسقط، لأنه مضافا إلى أمه ليس مضافا إلى أبيه. واختلف في إسلام أبيه، ولكن عبد الله له صحبة وأسلم وله صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. مات في آخر الخمسينيات، ما بين 54 وثمانية وخمسين رضي الله عنه. الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. حديث ابن مسعود رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 1226، ورواه أيضا الإمام مسلم ورقمه 572. وخلاصة هذه الأحاديث أن حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد أن صلى ركعتين من الصلاة الرباعية، وحديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس في الركعة الثانية الجلوس الوسط، وقام للركعة الثالثة. وحديث ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا للصلاة الرباعية فقام للخامسة. ومعلوم عند فقهائنا وعلمائنا أن من سلم من اثنتين أقل من الصلاة، سلم وترك ركعة أو ركعتين من الصلاة، فإنه إذا انتبه لذلك أو سبح له يقوم ويكبر من جديد ليأتي بما نقص من صلاته، ثم بعد أن يتمها يسجد سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان. وله أن يقوم من مجلسه بالتكبير، له أن يقوم بالتكبير من مجلسه بعد أن سلم، وله أن يقوم ويكبر واقفا. ومن ترك جلوس الوسط لا يجلس إليه لأنه ترك سنة وقام لفرض، وهو القيام للركعة، فالقيام فرض والجلوس للتشهد سنة، فلا يرجع ولكن يستمر ويسجد قبل السلام لتركه الجلوس الوسط وهو سنة مؤكدة. ثم بعد ومن قام لخامسة صلى الأربع ركعات ثم بدل أن يسلم قام لخامسة، فهذا يسبح له، فإذا انتبه لذلك نزل إلى مجلسه وسلم لأنه أدى التشهد الأخير. وإن لم ينتبه لذلك وارتبك ولم يعرف ما يفعل أخبر بذلك وقيل له قمت لخامسة حتى يرجع إلى مجلسه ويسلم. فإن كان قام من سجوده رأساً ولم يجلس للتشهد فإنه يجلس يتشهد ويسلم بعد ذلك، وبعد أن يسلم يأتي بالسجدتين بعد السلام لأنه زاد القيام لخامسة سواء كان أداها كاملة أو مجرد أنه قام لها ثم نبه فرجع. نعم. وهذه الأحاديث مبنية على السهو في الفعل الذي قررناه. نعم، كلها سهو في الفعل الذي هو جائز لحكمة الاستنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له هذا ليعلم الناس حكم ما ترتب على ذلك من زيادة أو نقصان في الصلاة من الفعل، وهو السجود سجدتي السلام ترغيما للشيطان الذي حاول أن يفسد صلاة المسلم، فهو يرغمه ويؤدي سجودا زائدا على مقدار الصلاة ترغيما له واعترافا بفضل الله عليه. ومن المعلوم أن هذا السجود مطالب به المسلم وعند علمائنا ما كان ناشئا عن زيادة يسجد لتلك الزيادة بعد السلام، وما كان ناشئا عن نقص يسجد للنقص قبل السلام، وما كان فيه ما كان في الصلاة من زيادة ونقص يغلب النقص ويسجد قبل السلام. وعند بعض أهل العلم منهم من قال بالسجود بعد السلام مطلقة، ومنهم من قال به قبل السلام. نعم. وحكمة الله فيه ليستن به، إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول وأرفع للاحتمال، وشرطه أنه لا يقر على السهو بل يشعر به ليرتفع الالتباس وتظهر فائدة الحكمة كما قدمناه. وأن النسيان والسهو في الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم غير مضاد للمعجزة ولا قادح في التصديق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. الحديث رواه الإمام البخاري ورقمه 4401، ورواه الإمام مسلم ورقمه 572. ووقوع السهو للنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال له حكمة أخرى أشار إليها بعض أهل العلم، وهو أن تتم مشاركة المسلمين له في سيرته وسنيته وبشريته صلى الله عليه وسلم، تقع له هذه السنة، ويقع في سيرته هذا العمل، وفيه دليل على بشريته، فيشاركه المسلمون في ذلك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال رحم الله فلانا: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطهن. حديث رحم الله فلانا لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطهن ويروى أنسيتهن، أخرجه الإمام البخاري ورقمه عنده 5038، والإمام مسلم ورقمه عنده 788 من حديث عائشة رضي الله عنها. ويكتب الحديث في بعض نسخ الشفاء بصيغة المضارع كنت أسقطهن، الهمزة هي دليل على المتكلم والفعل مضارع، فهي مرفوعة من الفعل الرباعي الماضي أسقط يسقط، والمتكلم يقول أسقط، هكذا أسقطهن. ويروى أيضا بصيغة الماضي أسقطتهن من أسقط، ومسندا إلى تاء الفاعل أسقطت، أي أنا المتكلم يقول أسقطت. ويترتب على ذلك وجود تاء بعد الطاء، أن تكون هناك تاء وتاء أدغم فيها الطاء مشددة أسقطتهن، لا تتضح الطاء في النطق عندنا، لكنها بمنزلة أحط في أحكام التلاوة عند أهل القرآن، فالطاء يظهر تفخيمها، ولكن أيضا يظهر ويبين إدغامها في التاء أسقطتهن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى أو أنسى لأسن. الحديث كما تقدم معنا أخرجه الإمام مالك بلاغا، وهذا الحديث وصله ابن الصلاح، ولكنه كما تقدم في مجلس سابق أنه وصله بالشواهد ولم يصله بالسند، فوصل ابن الصلاح هذا الحديث من 4 بلاغات للإمام مالك، ولكنه لم يجد ابن الصلاح لها سندا فوصلها بالشواهد، فحديثه إني لأنسى أو أنسى لأسن تتواتر الأحاديث الأخرى على هذا المعنى، فهو هكذا يعني يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالشواهد. نعم. قيل هذا اللفظ شك من الراوي، وقد روي إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. قول المؤلف شك من الراوي يقصد أو إني لا أنسى أو أنسى، فبعض أهل العلم تكلموا في أو هذه، هل الراوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه إني لا أنسى أو أنسى بالفعلين هكذا، أو أن الراوي شك؟ بعضهم قال بأنه شك من الراوي، فالراوي لا نسي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أنسى أو أنسى، فجاء بالصيغتين. ويروى أن أو هذه للتقسيم والتنويع، فيكون ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أنسى، واللام للتوكيد طبعا هنا، أو أنسى. والفرق بين لا أنسى أو أنسى أن أنسى من تلقاء نفسي، وأنسى من عند الله سبحانه وتعالى، والحالتان في واقع الأمر هما من الله جل وعلا، أنسى أو أنسى. ولهذا تأول بعض العلم مثل بعض أهل العلم مثل الباجي رحمه الله كما سيأتي تفسير بيان الفرق بين أنسى وأنسى. نعم. وقد روي إني لأنسى ولكن أنسى لأسنة، وذهب ابن نافع وعيسى بن دينار أنه ليس بشك، وأن معناه التقسيم أي أنسى أنا أو ينسيني الله. نافع عبد الله بن نافع هو عبد الله بن نافع الصائغ، وهو متوفى عام 186، وهو من طلبة الإمام مالك، جلس مجلس مالك رحمه الله تعالى بعد ابن كنانة، فإن ابن كنانة خلف الإمام مالك في مجلسه، ثم بعد ذلك خلف ابن كنانة عبد الله بن نافع الصائغ، وهو غير الزبيري، يعرف عبد الله بن الصائغ المحدث الزبيري، وهو غير هذا. وعيسى بن دينار هو غير مالك بن دينار أيضا من أهل الحديث، فعيسى بن دينار الطليطلي أندلسي، توفي بطليطلة، وكان قد تفقه بتلميذ الإمام مالك ابن القاسم، تفقه بابن القاسم. والطليطلي ابن دينار، عيسى بن دينار، توفي عام 212. نعم. قال القاضي أبو الوليد الباجي هو سليمان بن خلف المتوفى عام 471 كما تقدم معنا في مجالس سابقة. يحتمل ما قالاه أن يريد إني أنسى في اليقظة وأنسى في النوم. يحتمل التفريق هنا أن أنسى من تلقاء نفسي في اليقظة، فهو مسؤول الإنسان في يقظته عما يفعل، أو أنسى في حال النوم، لأن النوم كما هو معلوم شرعا رفع القلم عنه. نعم. أو أنسى على سبيل عادة البشر من الذهول عن الشيء والسهو. والتأويل الآخر أن أنسى لما يعتري الإنسان، أي إنسان عادة النسيان، أو أنه ينسى مع احتياطه، أخذه للاحتياطات اللازمة، يحاول أن يتثبت مما يريده ويتهيأ ويستعد له غير ذلك، ولكنه مع ذلك ينسى. نعم. أو أنسى مع إقبال عليه وتفرع له، فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه إذ كان له بعض السبب فيه، ونفى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالمضطر. وذهب الطائفة من أصحاب المعاني والكلام على الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ولا ينسى، لأن النسيان دهول وغفلة وآفة، قال والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها. هذا ما أشار إليه في آخر الفصل 11 أنه قال سيتكلم عن طائفة من أرباب المعاني أشار إليهم في آخر الفصل السابق ووصفهم بأنهم من جماعة المتصوفة، وهما في واقع الأمر قسمان. القسم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ولا ينسى، وهذا عندهم جائز فيه وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقع منه النسيان. وسمى هؤلاء الناس بأنهم من أرباب المعاني، والتعبير بأرباب المعاني ملبس لتعبير أهل المعاني، لأن إذا ذكر أهل المعاني فالمراد بهم من كتب في معاني القرآن كالزجاج والفراء، وأيضا ذلك مركب تركيبا إضافيا على نحو أهل الصفة وأهل الكتاب، لكن مراده بأهل المعاني هم من أشار إليهم في آخر الفصل 11 إحدى طائفتين، طائفة تجيز السهو ولا تجيز النسيان. نعم. والسهو شغل، فكان صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ويشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم السهو الذي يقع له في صلاته ليس من باب الغفلة، وإنما هو من باب الاشتغال بأفعال الصلاة نفسها، كأن يكون يتدبر في القرآن فيسهو هل سجد، هل قرأ، فيسهو هل كانت هذه الثانية أم الأولى، وقد يستغرق في التسبيح والذكر في ركوعه أو سجوده فيقع له النسيان، هل هذه السجدة الأولى أو الثانية مثلا، فهو نتيجة انشغاله صلى الله عليه وسلم بالصلاة نفسها. نعم. واحتج بقوله في الرواية الأخرى إني لا أنسى، وذهبت طائفة إلى منع هذا كله عنه. والحجة لهؤلاء الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى بصيغة النفي هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطائفة الأخرى وهم من أشار إليهم أو سيشير إليهم بأصحاب المقامات، ومراده بذلك ذوي الإلهام، فهؤلاء الناس يمنعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمدا وقصدا، وينفون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويجيزونه عمدا أمرا من الله سبحانه وتعالى له ليتأتى بذلك الاستنان به في سجود السهو. وقالوا إن سهوه عليه السلام كان عمدا وقصدا ليسن، وهذا قول مرغوب عنه متناقض المقاصد لا يحلى منه بطائل. رد القاضي عياض هذا القول مثلما رد القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو ولا ينسى، وينسى ولا يسهو ولا ينسى، ولكن يفعل ذلك عمدا، وبين أن هذا غير دقيق، لأن السهو غير العمد، هو اسمه سجود السهو وليس سجود العمد، فهو سجود السهو وليس سجود العمد، وهو ترغيم للشيطان. وقال إن هذا القول لا يحلى منه بطائل، أي لا فائدة فيه. قال الجوهري في مسألة لا يحلى، هذا التعبير لا يحلى بطائل إنه يستعمل في الجحد أي النفي، كما تقول في العربية هذا الأمر لا طائل تحته، يعني لا فائدة فيه ولا نفع منه. نعم. لأنه كيف يكون متعمدا ساهيا في حال، ولا حجة لهم في قولهم إنه أمر بتعمد صوره النسيان ليسن لقوله إني لأنسى أو أنسى، وقد أثبت أحد الوصفين ونفى مناقضة التعمد والقصد، وقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقد مال إلى هذا عظيم من المحققين من أئمتنا، وهو أبو المظفر الإسفرائيني، ولم يرتضيه غيره منهم ولا أرتضيه. عبارة المؤلف وقد مال إلى هذا، الإشارة هنا بهذا إلى القول بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بالعمد ليسن السجود للمسلمين، فهذا هو المشار إليه، أن هذا مال إليه أحد علماء أهل السنة. ومن مال إلى هذا القول سماه، لكنه وصفه بقول عظيم، وكلمة عظيم تستعمل للدلالة على الكثرة، وتستعمل للدلالة على رفعة المنزلة. والواضح أن هنا مراده ليس كثرة العلماء من أهل السنة الذين أخذوا بهذا القول، وإنما هو واحد منهم منزلته عالية رفيعة، سماه من أهل السنة والجماعة مالكية، غير مالكي المذهب، شافعي، وهو أبو المظفر الإسفرائيني الشافعي. فلما أخبر أن هذا من المحققين ممن هم من أئمة القاضي عياض، أو ممن هم من أئمة أصحاب القاضي عياض المالكية، فليس مراده أنه من المالكية، وإنما مراده في العقيدة من أهل السنة والجماعة. وهو يكني هنا بأبي المظفر، وقد تقدم معنا في المجلس السابق أنه أبو إسحاق الإسفرييني إبراهيم بن محمد الملقب بركن الدين، صاحب كتاب الرد على الملحدين، المتوفى عام 418. نعم. ولا حجة لهاتين الطائفتين في قوله إني لا أنسى ولكن أنسى، إذ ليس فيه نفي حكم النسيان بالجملة، وإنما فيه نفي لفظه وكراهة لقبه. مراده بالطائفتين وإشارته إليهما لهاتين الطائفتين هما من أخبر في آخر الفصل 11 أنه سيرد عليهما، وهما من قال بجواز السهو للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم تجويز النسيان عليه، ومن قال بعدم تجويز السهو والنسيان عليه، وإنما تعمده لأجل إثبات سنة السجود. نعم. كقوله: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا ولكنه نسي. مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم بحديثه بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا ولكنه نسي، أن هذا اللفظ مستكر، أن هذا اللفظ مذموم، وأنه يكره التلفظ به، ونسبته إلى الإنسان، أن ينسبه الإنسان لنفسه بأن يقول نسيته، لا، بل يجعل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أنساه ونساه. والحديث رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 5032، والإمام مسلم ورقمه عنده 790 من حديث ابن مسعود. فنفي اللفظ وكراهة اللقب، ونفي الغفلة وقلة الاهتمام. نعم. أو نفي الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الصلاة عن قلبه، لكن شغل بها عنها ونسي بعضها ببعضها، كما ترك الصلاة يوم الخندق حتى خرج وقتها، وشغل بالتحرز من العدو عنها، فشغل بطاعة عن طاعة. حديث ترك الصلاة يوم الخندق رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 2931، والإمام مسلم ورقمه عنده 627 من حديث علي مرفوعا: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ونحوه عند مسلم ورقمه 628 من حديث ابن مسعود. فهذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب إحاطة المشركين بالمسلمين من جميع النواحي، فلم يكن لديهم فرصة في أن يتفرغوا للصلاة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقيل الذي ترك يوم الخندق 4 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قيل إنها 4 صلوات، ولكن هذا فيه كما سيبين المؤلف أنه نسخ بصلاة الخوف، فإنه في صلاة الخوف تقصر الصلاة، فإنه في صلاة الخوف تؤدى الصلاة جماعة منقسمة إلى مجموعتين وراء الإمام. وقد جاء خبر صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بني قريظة كما عند الإمام البخاري. فالصلاة، ترك الصلوات جملة هكذا وتأخيرها عن وقتها تتوالى واحدة تلو الأخرى، سيبين المؤلف أن إلى هذا ذهب بعض الشاميين الذين يرون أن هذا وقع في الخندق، في غزوة الخندق، ولكن المؤلف يقول لا، إن ذلك نسخ وليس فيه جواز لجمع الصلوات بعضها مع بعض وبخروجها عن وقتها، وقد نسخ بصلاة الخوف التي فرضت في غزوة ذات الرقاع التي وقعت بعد غزوة بني قريظة. ومعلوم أن غزوة بني قريظة وقعت بعد غزوة الخندق مباشرة. نعم. وبه احتج من ذهب إلى جواز تأخير الصلاة في الخوف إذا لم يتمكن من أدائها في وقت الأمن، وهو مذهب الشاميين. والصحيح أن حكم صلاة الخوف كان بعد هذا، فهو ناسخ له. فإن قلت: فما تقول في نومه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يوم الوادي، وقد قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حديث إن عيني تنامان ولا ينام قلبي أخرجه الإمام البخاري ورقمه 1147، والإمام مسلم ورقمه 738 من حديث عائشة. والحديث أيضا في الموطأ عند الإمام مالك في الموطأ مرسلا من حديث زيد بن أسلم، وهو صحيح الإسناد كما قال ابن عبد البر، مرسل باتفاق رواة الموطأ، ومعناه متصل من وجوه صحاح، كما تبين أن صاحبي الصحيحين روياه. والوادي المراد به هو وادي صحبان، وهو وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عودتهم من غزوة خيبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حينما بلغوا الوادي قال لبلال: اكلأ لنا الفجر، أي راقب واحفظ واحرس الفجر ونبهنا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطجع ونام الصحابة كلهم، وبقي بلال يرقب الفجر، ولكنه أخذ بنفسه الذي أخذ بنفس النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض روايات الحديث، اعتذارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبه حتى ضربتهم الشمس. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الوادي لأن به شيطانا، وتوضأوا وصلوا خارجه في الحال، لقول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، لا تأجيل للصلاة عن وقتها. ومع النسيان بعد التيقظ والانتباه ينبغي أن تؤدى في وقتها ولا تؤخر. وهذا إشكال عند بعض أهل العلم كما بين القاضي عياض رحمه الله، من أن النبي صلى الله عليه وسلم ها هو نام عن الفجر ولم ينتبه إليه. وسيبين المؤلف رحمه الله دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قلب النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ منتبه، وسيورد تفسيرات وتأويلات لهذا في حال نومه صلى الله عليه وسلم، ولكن عينيه تنامان وتغمضان. وقال المؤلف بأن مراقبة الفجر وملاحظة نوره هذا يتم بالنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مغمض العينين في نومه ولا شك في ذلك، فهو لا ينافي هذه الحادثة، لا تنافي ولا إشكال، لا تنافي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ولا إشكال في ذلك. نعم. فاعلم أن للعلماء عن ذلك أجوبة، منها أن المراد بأن هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات وقد ينذر منه. بعض أهل العلم قالوا إن في حديث إن عيني تنامان ولا ينام قلبي هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقع له أحيانا مثل ما وقع في هذه الحال فلا ينتبه إلى ذلك، لكن هذه حالات نادرة. وهذا القول يصححه أن النوم كان شديدا على أنفس الصحابة جميعا، يصححه حديث إن الله قبض أرواحنا، فجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قبض أرواحنا، أي أن أرواح هؤلاء الأثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حالة إعيائهم ليست مجرد كونها نائمة، إنما هي مقبوضة، وفي ذلك دليل على منتهى الإعياء. وكذلك في قول بلال رضي الله عنه في بعض فقرات الحديث: ما لقيت، ما ألقيت علي نومة، ما ألقيت علي نومة مثلها قط، أي أن بلال رضي الله عنه وأرضاه هو الآخر نام نومة شديدة جدا، هو نفسه يقول لم يعرفها في حياته. وهذا كما جاء في رواية الإمام البخاري، ورقم تلك الرواية 595 من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. بل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو شاء الله لأيقظنا، لو شاء الله لأيقظنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ننسيهم ويفوت عليهم الوقت حتى تضربهم الشمس. لو شاء الله لأيقظنا ولكنه أراد أن يكون لمن بعدكم، أي أراد أن يكون سنة لمن بعدكم في من تفوته وقت الصلاة ساهيا عنها ناسيا لها فيقوم ويؤديها لذكرها. نعم. وقد يندر غير ذلك كما يندر من غيره خلاف عادته، ويصحح هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: إن الله قبض أرواحنا، وقول بلال فيه: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، ولكن مثل هذا إنما يكون منه لأمر يريده الله من إثبات حكم وتأسيس سنة وإظهار شرع. وكما قال في الحديث الآخر: لو شاء الله لأيقظنا ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم. الثاني أن قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه، لما روي أنه كان محروسا وأنه كان ينام حتى ينفخ وحتى يسمع غطيطه ثم يصلي ولا يتوضأ. التأويل الثاني لحديث إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال نومه ينام تنام عيناه وقلبه منتبه لحال الحدث، فهو يظل نائماً ويقوم وهو على طهارة ويصلي ولا يجدد وضوءه. لماذا؟ لأن الحدث لا يغفل عنه، إذا وقع له حدث ينتبه لذلك. وهذه حالة تذكرني بما قاله لي بعض رفقائي في عمرة أديتها في التسعينيات. رافقت رجلا أظنه صالحا بحول الله وطوله، كنا نتحدث في بعض مسائل السيرة النبوية، فقال إني لا يحدث لي ناقض في حال نومي حتى أنتبه. يكون نائما بعد أن يصلي العشاء الآخرة ويظل في نومي، فإذا ما أراد أن يحدث قال أنتبه لحال الحدث هذا وأستيقظ. فهي بالمشاهدة بالنسبة إلي وبالعلم الواقع من بعض الناس من المسلمين الذين سمعت منهم قولهم هذا، ولا يبعد أن يكون هذا من باب أولى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينام وينفخ في نومه ويغط غطيطا يخرج مع نفسه صوت، ولكنه يقوم ويصلي كما سيأتي في حديث ابن عباس وما وقع في دار ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وما ذكره ورواه سعيد بن منصور في سننه من أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغرق في نومه دون أن يقع له ما يبطل وضوءه. نعم. وحديث ابن عباس المذكور فيه وضوءه عند قيامه من النوم فيه نومه مع أهله، لا يمكن الاحتجاج به على وضوئه بمجرد النوم. الحديث ورد بروايتين، رواية سعيد بن منصور في سننه من حديث ميمونة، وأخرجه الإمام السيوطي في مناهل الصفا، ورقمه عند 1259، وأخرجه الإمام البخاري ورقمه 117، والإمام مسلم ورقمه 763 من حديث بياتي ابن عباس رضي الله عنه في حجرة أم المؤمنين ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته لذلك. واحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتقض وضوءه إنما هو للمس زوجته أم المؤمنين أو لشيء آخر لا لمجرد النوم. نعم. إذ لعل ذلك لملامسة الأهل أو لحدث آخر، فكيف وفي آخر الحديث نفسه ثم نام حتى سمعت غطيطه ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وقيل لا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه في النوم. وليس في قصة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس، وليس هذا من فعل القلب. التأويل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه لأنه يقع له الوحي من الله سبحانه وتعالى في حال نومه، فلهذا القلب منتبه، تغمض العينان ولكن القلب منتبه لما يأمره الله به وما يوحيه إليه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإن قيل فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لي بلال اكلأ لنا الصبح. إشكال آخر على حديث يوم الوادي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اكلأ لنا الصبح بصيغة الأمر هكذا، أي احرس واحفظ وراقب ظهور الفجر. فكلأ بمعنى حفظ وحرس. والحديث رواه الإمام مسلم من ورقمه عنده 680 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكلأ يكلؤ بنص القرآن بمعنى احفظ، كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. نعم. فقيل في الجواب أن إنه كان من شأنه صلى الله عليه وسلم التغليس بالصبح ومراعاة أول الفجر لا تصح ممن نامت عينه، إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة، فوكل بلالا بمراعاة أوله ليعلمه بذلك، كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته. أول المؤلف وبين أن أمره لبلال أن يكلأ الصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حال إغماض عينيه، ومن شأنه أن يصلي الصبح في أول وقتها عند الغلس. والتغليس أو الغلس هو بداية اختلاط ظلمة آخر الليل بأول إشراق الصباح، بأول نور الصباح. ومعلوم أن بعض أهل العلم عندهم صلاة الفجر تؤدى غلسا ولا تؤخر إلى الإسفار، ومنهم من يبيح ذلك إلى الإسفار. والتغليس هو أول وقت الفجر بعد أذان الفجر وبعد ظهور الفجر الصادق، والإسفار هو آخره. وقد قال ابن عاشر رحمه الله في مسألة المبيت بمزدلفة للحاج بعد أن ينطلق من عرفات: وحط وبت بها وأحي ليلتك وصلي صبحك وغلس رحلتك. يعني بعد ما تؤدي الفجر تنطلق مع بداية النور لا تؤخر. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في حجة الوداع يعني حتى أسفر جدا عند المشعر الحرام. نعم. فإن قيل فما معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن القول نسيت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. نعم. وقال: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها. فاعلم أكرمك الله أنه لا تعارض في هذه الألفاظ، أما نهيه عن أن يقال نسيت آية كذا فمحمول على ما نسخ نقله من القرآن، أي أن الغفلة في هذا لم تكن منه، ولكن الله تعالى اضطره إليها ليمحو ما يشاء ويثبت. وما كان من سهو أو غفلة من قبله تذكرها صلح أن يقال فيه أنسى. قد قيل إن هذا منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاستحباب أن يضيف الفعل إلى خالقه، والآخر على طريق الجواز لاكتساب العبد فيه. وإسقاطه صلى الله عليه وسلم لما أسقط من هذه الآيات جائز عليه بعد بلاغ ما أمر ببلاغه وتوصيله إلى عباده، ثم يستذكرها من أمته أو من قبل نفسه إلا ما قضى الله نسخه ومحوه من القلوب وترك استذكاره. وقد يجوز أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا سبيله كره، ويجوز أن ينسيه منه قبل البلاغ ما لا يغير نظما ولا يخلط حكما مما لا يدخل خللا في الخبر، ثم يذكره إياه ويستحيل دوام نسيانه له لحفظ الله كتابه وتكليفه بلاغه. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب